اللهم إنا نعوذ بك من البرص، من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأقسام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء، تصيب به من تشاء وتصرفه عما تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وبلادنا وبلادنا، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من أمامنا وخلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ البلاد والعباد في كل مكان يا رب.